إذاعة طريق السلف تقدم. يا أيها الرجل المريد نجاته، اسمع مقالة ناصح معواني. كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان. التنبيهات الجلية فيما يتعلق بالسنة الهجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، إن الدين الإسلامي هو دين الأنبياء والمرسلين، وهو مبني على ما قام عليه الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. وإن مما حث عليه ديننا الحنيف النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وبقرب انتهاء العام الهجري وابتداء عام آخر، وجب التنبيه على بعض الأمور. لقد أحدث بعض الناس في هذا الزمان في نهاية كل عام هجري أمورا ليس لها أصل في الشرع، ولم تكن من هدي السلف الصالح من أهل القرون الثلاثة المفضلة. وقد بيّن الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله بعضا من هذه الأمور، حيث قال: من ذلك أنهم في كل سنة في آخر العام الهجري في نهاية شهر ذي الحجة يأمرون بأشياء من الأذكار، من العبادات، صوموا آخر يوم من شهر ذي الحجة، يهنئون الناس بالعام الماضي، يهنئونهم مثل ما يهنئونهم بالعيد، بعيد الفطر أو عيد الأضحى. كل هذه ترهات وأباطيل ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا كانت التهنئة بقرب انتهاء العام الهجري ليس لها أصل في الشرع كما ذكر آنفا، فهل التهنئة بقدوم عام هجري جديد لها أصل في الشرع؟ قال شيخ صالح اللحيدان حفظه الله عن أصل التهنئة بقدوم عام هجري جديد: ليس لذلك أصل بتاتا. ثم العام الجديد لم يكن عرف أن أول السنة أول يوم من محرم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في عهد أبي بكر الصديق، هو تحديد اصطلاحي من الصحابة رضي الله عنهم وأجمع عليها المسلمون حقيقة، مع أن الهجرة لم تكن إلا في شهر ربيع. فالتاريخ إنما هو اصطلاحي، وربطه في الهجرة بالسنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه ربط لبداية حال الأمة الإسلامية من وضع إلى وضع آخر. لكن التهنئة في الأشياء التي يراد منها أن ذلك قربة من القرب يحتاج إلى نص صريح من المشرع صلى الله عليه وسلم، ولا وجود لشيء من ذلك البتة. وقد بيّن فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن التهنئة بالعام الهجري الجديد ليس لها أصل في الشرع، مؤكدا على ما ذكر آنفا. لكنه رحمه الله بيّن ما على المسلم فعله إذا قام أحد بتهنئته بقدوم العام الهجري الجديد، حيث قال: التهنئة بالعام الجديد لا أعلم لها أصلا عن السلف الصالح، ولا أعلم شيئا من السنة أو من الكتاب العزيز يدل على شرعيتها، لكن من بدأك بذلك فلا بأس أن تقول وأنت كذلك، نسأل الله له لك كل خير وما أشبه ذلك. أما البداءة فلا أعلم لها أصلا. وهذا ما قرره الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في أن البداءة بالتهنئة ليس لها أصل في الشرع، وأنه يرد فقط على من بدأ بالتهنئة، حيث قال رحمه الله: لو قالت إنسان مثلا نهنئك بهذا العام الجديد قل هنأك الله بخير وجعله عام خير وبركة، لكن لا تبدأ الناس عنه، لأنني لا أعلم أنه جاء عن السلف أنه كانوا يهنئون بالعام الجديد، بل اعلموا أن السلف لم يتخذوا المعظم أول العام الجديد إلا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولتعلم أيها المسلم وأيتها المسلمة أن السنة الهجرية هي 12 شهرا كما بيّنها الله عز وجل في كتابه، حيث قال جل وعلا:

ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذا الشهر العظيم عرفه المسلمون بأنه مبدأ التاريخ بينهم، مبدأ التاريخ لأخبارهم وأحوالهم، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضوا عنهم فكروا في تاريخ الأمة يعرفون به أحوال دنياهم، ففكروا وقدروا ونظروا فتوسلوا إلى أن المحرم هو أول العام ومبدأ التاريخ، ويؤرخوا بهجرة محمد صلى الله عليه وسلم. رأوا أن الهجرة هي مبدأ التاريخ لأنها انتقال وتحول من حال إلى حال. فالمسلمون بمكة كانوا في ذل واختفاء، فلما هاجروا إلى المدينة صار لهم شأن وأعلوا شعائر دينهم وأقاموا شعائر دينهم، فصارت الهجرة أعظم حدث. فرأى الصحابة أن يجعلوا التاريخ منه، ثم فكروا فرأوا أن المحرم الذي يعقب شهر الحج أنه استكمال أركان الإسلام ويبدأ التاريخ من محرم. فمن هنا بدأ تاريخ الأمة من محرم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تبين لك الغرض الذي من أجله قام الصحابة رضوان الله عليهم بوضع تاريخ يضبطون به بداية العام الهجري، حيث بين فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله غرض الصحابة من هذا الأمر، فقال حفظه الله: إنما يريدون بداية التاريخ السنوي ليعرفوا مواقيت معاملاتهم وعقودهم وغير ذلك، هذا هو الغرض، هذا هو الغرض، وليس الغرض أن يجعل بداية السنة الهجرية عيدا يهنأ به أو تحدث فيه المحاسبات للنفوس أو ما أشبه ذلك. علينا أن نعرف هذا الأمر ونجليه للناس. وخير دليل على أنه لا يخص بداية العام الهجري بشيء أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يخصونه بشيء، إنما كانوا يستعملونه لأجل معرفة بداية السنة التي تتعلق بها معاملاتهم وأحكامهم لا غير. ولكن مما يؤسف له في هذا الزمان ترك كثير من المسلمين التاريخ الهجري وتمسكهم بتاريخ اليهود والنصارى. وقد بين الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أن هذا الأمر يعد موالاة للكفار، حيث قال رحمه الله: عدول المسلمين الآن من التاريخ الهجري العربي إلى تاريخ اليهود والنصارى لا شك أنه نوع من الموالاة. ولهذا كره إمام أحمد كره أن يقول آذر ما وما أشبه ذلك، والعجب منا نحن العرب. الآن التزامنا للتاريخ الهجري يقتضيه شيئان: الشيء الأول العروبة، والشيء الثاني الدين، لأنه مبني على مناسبة عظيمة وهي الهجرة التي بها تكونت الدولة الإسلامية. بل إن التاريخ الهجري يعد الضابط لبداية الشهر وانتهائه، ومع هذا عدل كثير من المسلمين عنه. وقد قال الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله عن هذا: هذه بلايا ومصائب أصيب الناس بها حتى يخلدوا ويتبعوا الكفار في كثير من الأمور، بما في ذلك تعديل الأوقات، والناس يكون عندهم بدل ما يستمر المسلمون على تاريخهم الهجري يصير العمر الذي يسيرون عليه التاريخ الميلادي، مع أن التاريخ الهجري مربوط بالشهادة القوية بالنظر إلى الهلال ودخول الشهر، أنه في كل شهر يكون له ابتداء وانتهاء برأي العين، نسأل الله العافية. وإن من أهم الأسباب التي أدت لتغيير التاريخ الهجري والعدول عنه إلى التاريخ النصراني هو استعمار الكفار لبلاد المسلمين. وقد بيّن الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله هذا الأمر فقال: ولهذا تجد عامة المسلمين الذين استعمرت بلادهم تجد تاريخهم يبتدع بماذا؟ بالميلاد، تحول من التاريخ الإسلامي الهجري إلى تاريخ كفري لا أصل له، وسبب ذلك هو الاستعمار. وقد بيّن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله أن العدول عن التاريخ النصراني والمسمى خطأ عند كثير من المسلمين بالتاريخ الميلادي إلى التاريخ الهجري أمر لازم لسببين وهما: أولا سنة أحد الخلفاء الراشدين، وثانيا شعار إسلامي. ولذلك يعجبني تقي الدين الهلالي أنه كان قد سن سنة حسنة في المسلمين، فكان يؤرخ بالتاريخ النصراني، هكذا يقول تاريخ النصراني، لأنهم يسمونه تلطيفا ميلادي، ميلاد مين؟ ميلاد عيسى. طيب، فهو كان يسميه تعبيرا عن الواقع بالتاريخ النصراني، والتاريخ الإسلامي ما هو؟ هو التاريخ الهجري. فإذا ينبغي الالتزام بهذا. ولا بأس في استعمال التاريخ النصراني مضافا إلى التاريخ الهجري إذا لزم الأمر ذلك، فقد قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الواجب على المسلمين أن يستعملوا الشهور الهجرية القمرية كما استعملها نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، وإذا دعت الحاجة إلى الشهور الشمسية فلا بأس أن نضاف إلى القمرية في يوم كذا الموافق كذا، وإذا دعت الحاجة إلى الشهور الأخرى نضيف إلى الشهور القمرية، ما يريدها وحدها لا، المسلم لا يريدها وحدها ولكن يذكر هذا وحدها. وبهذا يتبين لك أيها المستمع الكريم حقيقة التاريخ الهجري وكيف تم ضبطه من قبل خير قرن عرفته البشرية، ألا وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يجعلوا لبدايته ونهايته تهنئة موسمية ولا مناسبة تعبدية، فإن هذا مما أحدثه كثير من الجهال ولا أصل له في الشريعة الإسلامية. ولتعلم أيها المستمع هداني الله وإياك إلى اتباع هداه أن العزة في اتباع ما جاء به الشرع الحنيف، وأن الرفعة للعبد تكون على قدر تمسكه بدينه. فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.